ويبين له، لأن هذا أعني القراءة على الشيخ يستفيد بها الإنسان فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها أقل زللا ممن يتلقى العلم من الكتب، لأن العالم عنده سعة علم، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. الذي لا يعرفه طالب العلم الذي أخذ الكتاب ويقرأ فقط، فعنده من العلم ما ليس عند طالب العلم الذي يقرأ في الصف. الثاني أنه أقرب لتحصيل العلم، لأنك إذا أخذت العلم من الكتب لابد أن تراجع مراجعة كثيرة، وربما تبقى على مسألة واحدة عدة أيام إذا كنت تريد أن تحررها، لكن إذا كنت تأخذ العلم عن عالم أعطاك زبدة، قال لك قيل كذا وقيل كذا والراجع هذا، ويبين وجه الرجحان ويدفع حجة الآخر. فتلقي العلم من العلماء لا شك أنه أولى وأحسن لهذه السببين. والعالم إذا وفق الإنسان له أرشده إلى ما ينبغي أن يبدأ به من وسائل العلم. أما من يحفظ ولا يفهم ويفهم، أو الثاني يفهم ولا يحفظ، فمن يحفظ ولا يفهم يسأل الله تعالى أن يرزقه فهما، ومن يفهم ولا يحفظ يسأل الله أن يرزقه حفظا، والذي أعطاه هذا يعطيه هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد رجل لا يصلي ويستعمل المخدرات وليس له عمل ومتزوج، وزوجته تقول يهديها الله كما هدى غيره، ما هو واجب وارده نحوه وزوجته؟ الذي لا يصلي سواء يشرب يستعمل المخدرات او لا هو كافر مثل اليهود والنصارى او اشد، لان اليهود والنصارى يمكن اقرارهم على دينهم بالجزيه مثلا، لكن الذي لا يصلي وهو كان مسلما هذا مرتد، لا يجوز اقراره ولا يجوز ان يبقى على الحياه، بل يؤمر بالصلاه فان صلى فذاك والا وجب قتله، مرتد. هكذا احكام المرتد كما ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم. ويجب على زوجته ان تفارقه الان، ولا يحل له ان يجامعها، ولا يحل لها ان تمكنه من الجماع، بل ولا من التقبيل، بل ولا من الخلوه بها. يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام، ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها فهي كما لو مكنت رجلا أجنبيا، نسأل الله العافية. فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد. وقولها إن الله يهديه كما هدى غيره هذا ليس بمستحيل، لكن الإنسان ما له إلا الشيء الحاضر الآن، والمستقبل له الله ما نعلمه. ثم إذا كان تقول إن الله يهديه فليكن الآن. هو إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام فهي زوجة، إن بقي مصرا على ترك الصلاة فليس زوجة له، ينفسخ النكاح ويمهل حتى تنقضي العدة. فإن رجع قبل انقضاء العدة فهي إن رجع يعني إلى الإسلام فهي زوجته، وإن لم يرجع فإن النساء يتبين أنه فسخ منذ ارتد هذا الرجل. ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها فلا بأس. هذا بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لحاله فإنه لو مات على هذه الحال حرم أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفن عن المسلمين أو يدعى له بالرحمة والمغفرة أو يتصدق عنه أو يحج عنه. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونعني بهذا من لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته. أما من صلى في بيته فإنه آثم عاصي، وإذا استمر على ذلك فهو من الفاسقين، ولكنه لا يكفر. وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيا، فهذا حكمه كما ذكرت. ونصيحتي لزوجتي أن تتقي الله عز وجل وأن تفر منه إلى أهلها حتى

الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج، مثل أن يهدد بالقتل من شخص يستطيع أن يقتله، أو بالحبس، أو بأخذ مال يضره، فإنه إذا طلق لا يكون طلاق. لو طلق 100 مرة لا يكون طلاق، لأنه مكره عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق. والمكره مغلق عليه، لولا الإكراه ما طلق. أما إذا كان مجرد أن يلزم عليه أو يشير عليه هذا ليس بإكراه، وإذا طلق وقع. ورد في مجلة المسلمة حول اللحوم المستوردة، فأرسلت فرقة إلى دول الموردة أو المصدرة إلى دول الخليج من الدجاج، من اللحوم المستوردة، من الدجاج، من اللحم والبقر، فثبت لديها أنها لا تذبح حسب الطريقة أو الشريعة الإسلامية، كلها بالصاعق الكهرباء أو بال يعني بالطرق غير مثل الدل وغير المشروعة. فأثبت لديهم أن هذه جمع اللحوم المستوردة أنها غير مطابقة للشريعة الإسلامية. نعم. فما رأيك يا شيخ؟ رأينا أن هذا قد يكون صحيحا، ولا أدري هل هذا الشيء أعادوه، لأنهم قد تكلموا عن هذا من زمان. أيهم قد تكون معاد، شيء يمكن معاد مرة ثانية، إلا إذا ذكروا في التاريخ أنهم راحوا في التاريخ الفلاني. وعلى كل حال نفرض أنه قبل أسبوع مثلا، فهل كل دجاجة يمكن أن يشهد الإنسان عنها، أو كل خروف يمكن أن يشهد الإنسان عليها أنها هي المذبوحة على غير الطريقة؟ ربما تكون المصانع أو المذابح كلها على غير الطريقة، لكن يكون ما يرجع إلى الدول الإسلامية ولا سيما مع التوكيد مذبوحا على الطريقة الإسلامية. وأنا أخبرك أنه قبل العام حصل نقاش في هيئة كبار العلماء عن الموضوع، وأحضر وكلاء الوزارة وزارة التجارة، وقال أبدا، اللي يأتي المملكة كله محتاط عليه، كله مراقب ومذبوح ذبح حقيقي. ثم إني أقول لك إن بعض أهل العلم الأقدمين ليس المعاصرين يقولون ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم وذبحا فهو حلال حتى وإن لم يوافق الطريقة الإسلامية، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدلوه طعاما من هذه الذبائح فهو حلال وإن لم يذبح على الطريقة الإسلامية، ما داموا يعتقدون هذه الطريقة تخلوا. لكن هذا القول ضعيف ولا نقول به، ونقول إذا كان المسلم يشترط أن يذبح وأن يظهر الدم ويسمي الله على الذبيحة فغير المسلم من باب أولى، ولا يمكن أن نأكل ذبيحة سرقة بالكهرباء بدون ينهر الدم. لكن قلت لك هذا من أجل تخفيف الأمر، يعني ليس الأمر مجمعا عليه. فننظر مثلها من وجهين: الوجه الأول أن هذا ليس من الأمور المجمع عليه، أنه لا بد أن يكون ذبح الكتاب موافقا لذبح المسلم، فإن بعض العلماء من الأقل يقولون ما اعتقده أهل الكتاب طعاما وذبيحة فهو حلال سواء على طريقتنا أو لا، لكن هذا ضعيف ولا نقول به. ثانيا أن أخبرك عما يدري من المملكة العربية السعودية، فإن هيئة كبار العلماء اجتمعوا بوكلاء الوزارة وحققوا معهم وأكدوا لهم أنه لا يرجع المملكة إلا شيء مكشوف عليه، فمن طابت نفسه بهذا فليأكل بسم الله، ومن لم تطب نفسه بهذا فالحمد لله. هي الآن من الدجاج الكثير يذبحون بالمملكة ويكتفي به ويدع ما لا ويدع الذي يشك فيه إلى الذي لا يشك. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز للمرأة جنازة المرأة لا يدخلها من جامع أهله في تلك الليلة، فهل هذا مخصوص بذرات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلماء لا، فيما أعلم لم يقل أحد منهم أنه حرام أن ينزل المرأة في قبرها من لم يجامع في البيت، يعني لا أعلم أن أحد منهم قال إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع في البيت، لكن قالوا من بعد عاته بالجماع فهو أولى،